بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا أيها الإخوة الحجاج في درس البارحة أن الغاية من خلق الإنسان إنما هي عبادة الله جل وعلا، بل إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، خلق العالمين، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم كل شيء من المخلوقات، خلقهم للعبادة. ولهذا سبحانه وتعالى يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لأن كل عالم هيأ له من سبل العبادة ما يوافقه وما يناسبه. فعالم الإنس خلقهم ليعبدوه بهذا الأسلوب والمنهج الذي أرسل الله به الرسل: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعرفنا أن الإنسان يخلقه الله تعالى ويجبله على الفطرة، لكن قد يغير من فطرته المجتمع الذي يعيش فيه، سواء كان هذا المجتمع مجتمعا صغيرا كمجتمع الأبوين، أو مجتمعا كبيرا كمجتمع الشعوب والأمم. ولهذا يقول الرب جل وعلا، هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية يولد على الإسلام، وفي رواية يولد على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولهذا الله جل وعلا أوجد فيك أيها العبد المؤمن الفطرة تعبده بها، وأكد لك ذلك من خلال الرسل الذين بعثهم لتقوم بهم الحجة. وإن من أمة، يعني وما من أمة إلا خلا فيها نذير. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فعلينا معشر الإخوان بعد أن من الله علينا بالإيمان ويسر لنا أمر الحج الذي تعلمنا فيه كثير من قضايا الإيمان، من قضايا التوحيد، من قضايا إفراد الله تعالى بالعبادة، من قضايا تخصيص العبادة لله جل وعلا. فأنت منذ أن دخلت في نسك الحج وأنت تفرد العبادة لله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وقد ختمت هذه العبادة بطوافك ببيت الله مودعا ربك سائلا الله تعالى أن يعيدك إلى هذا المقام مرات وكرات لتعبد الله سبحانه وتعالى ولتحظى بفضل هذه العبادة التي شرعها الله تعالى على مستوى العالم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وفيها يقول صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهنيئا لكم معشر الحجاج بهذه البشرى التي بشركم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزموا باب الجنة واحرصوا على أن لا يقفل هذا الباب دونكم بفعل المعاصي وبفعل الآثام وبالانحراف عن العقيدة وبالانحراف عن التوحيد وبالتقصير في أداء العبادات. وكنا بحثنا في درس البارحة أيضا أن ثاني الأركان التي تجب علينا معشر المسلمين بعد ركن التوحيد والإيمان والعبودية لله الصلاة، الصلاة، الصلاة، فإن شأنها عظيم، هي الركن الثاني من أركان الإسلام. من حافظ عليها وأداها حفظه الله، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فيها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من ترك الصلاة وضيعها هو لما سواها أضيع، يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، هؤلاء الكفر المردة، لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه. ولهذا شرعها الله علينا في اليوم 5 مرات. هذه الصلاة أول ما شرعت لم تشرع بأمر عادي، هذا القرآن الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت فيه الأوامر ونزل فيها الواجبات ونزل فيها المحرمات ونزل فيها كل البشائر إلا الصلاة لأهميتها ولمكانتها ولدرجتها. الله جل وعلا استدعى نبيه صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء. كلنا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به ليلة الإسراء والمعراج، أسري به وصعد من الأرض إلى السماء مرورا ببيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات السبع بصحبة سيد الملائكة وإمام الملائكة وشيخ الملائكة جبريل عليه السلام. كلما مر بسماء طرق جبريل باب السماء يسأل أهل السماوات من يطرق الباب، يقول جبريل. جبريل من عادته وهو ملك الوحي أنه ينزل ويصعد، ما يطرق السماوات ولا يطرق الأبواب، لكنها في هذه المرة حال غريب. لماذا يطرق الأبواب؟ فيسألونه هل معك أحد؟ يقول نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. يتأكد أهل السماوات هل بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم، فيفتح له الباب ويرحب به أهلا بالملك الصالح والرسول الصالح. يرحب أهل السماوات بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولأن أهل السماوات ملائكة، الله جل وعلا اختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كل سماء رسول من الرسل الذين سبقوه يكون مع أهل تلك الطبقة من السماء يرحب بالنبي عليه الصلاة والسلام، من باب الاستئناس ومن باب الإحساس بالفرحة أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث. ثم ينتقلون إلى السماوات التي بعد، وفي كل سماء يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فوجا من الملائكة وبعض الرسل، وهو عليه الصلاة والسلام يحس بفضل الله جل وعلا عليه وتكريمه، حيث يشرفه بالصعود إلى السماوات ويبلغ السماوات السابعة، أعلى السماوات. ثم يصير مع جبريل فيما فوق السماوات السبع إلى أن يبلغ مكان يسمع فيه صريف الأقلام، الملائكة الذين يكتبون بين يدي الله. عندئذ يقول جبريل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تقدم، ومحمد صلى الله عليه وسلم صعد في صحبته، فيقول له تقدم معي، يقول لا، وما منا إلا له مقام معلوم. تقدم بين يدي الرب جل وعلا ويقول محمد صلى الله عليه وسلم التحيات لله، الصلوات الطيبات لله، ويجاب من قبل الرب جل وعلا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. تحيتهم فيها سلام، ثم إن الله تعالى يخاطب نبيه يقول له: لقد فرضت عليك وعلى أمتك تصلون لي في كل يوم وليلة 50 صلاة، هكذا فرضت الصلاة، فرضت 50 صلاة. ويستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر برحابة صدر وقبول عبادة، أليس الله هو الآمر؟ هذه الصلاة التي يقول عنها صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني. وما معنى قرة عيني؟ يعني أفضل شيء في الدنيا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام هي الصلاة. ليه؟ لأن الله تعالى علمه مكانتها، استدعاه إلى السماء كي يأمره بالصلاة، فهي أحب الأعمال إلى الله. استقبل الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما فرض الله عليه الصلاة إنما قبلها استشعارا بأنه قادر على أدائها، ما عنده إلا الصلاة. أفضل شيء، وإيش 50 صلاة في اليوم؟ وهو القادر على أن يصلي أكثر. ورجع مع جبريل فرحا لهجا بهذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه. وعندما لقي في السنة في السماء السابعة أو في السادسة لقي موسى عليه السلام، وموسى نبي ورسول أرسل إلى اليهود وجرب اليهود وعرف ما فيهم من خصال، سأله: ماذا أمرك ربك؟ بماذا أمرك ربك؟ قال: أمرني بالصلاة. يعني كما أمر اليهود. كم مرة أمرك ربك أن تصلي؟ قال: 50 صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم فرح بال50. أعظم أمة وأكبر فريضة فرضت، لأن الله تعالى آثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم على غيرها من الأمم. لكن موسى الذي جرب قال له: يا محمد، إن أمتك لا تطيق ذلك، أليسوا بشر؟ أليسوا من جنس اليهود؟ أليسوا من الناس؟ أليست الدنيا تشغلهم؟ أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة ليست تخصه وإنما تتعداه إلى غيره، والناس ليسوا كالأنبياء. وعرف أن موسى عليه السلام نصحه، وهذا كله يجري ضمن قدر الله، الله عالم. لكن الله يريد أن يبين لكم أنه من عليكم وأنه أكرمكم وأنه يسر لكم بسبب شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربي: يا ربي، إن أمتي لا تطيق 50. قال: خفض عنهم 5. فصارت 45. ورجع ولقيه موسى ونصحه: إن الأمة لا تطيق. وأحس النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة لا تطيق، وأخذ يراجع ربه، وفي كل مرة يسقط الرب عنه 5. 9 مرات يراجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وفي كل مرة يسقط عنه 5. وأحس النبي صلى الله عليه وسلم بعظمة الرب وكرمه وفضله. ولما رجع لقيه موسى أيضا: كم خفض عنك؟ قال: فرضها 5. قال له: اذهب وسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق. قال: والله إن استحيت من ربي. 9 مرات وأنا أرجع إليه وهو يخفض. والرب جل وعلا يشهد هذا الحوار الذي يجري بين موسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم. لما اقتنع النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه 5 مقدور عليها، وإن أمته تتميز عن أمة اليهود، وإنه استحيا أن يرجع إلى ربه يسأله أكثر من ذلك. وإذا بالرب جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هن 5، يعني 5 صلوات مطلوبة منكم، وهن 50، 5 في الفعل و50 في الأجر. لماذا؟ لأن الله تعالى يعاملنا معشر الأمة الإسلامية: الحسنة بعشرة أمثالها. فهن 5 وهن 50، لا يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، وقد تحمل هذا الركن من العبادة، وقبل أن يؤدي الصلوات 5. وفي اليوم الثاني بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من معراجه وإسرائه ووصل إلى مكة، وأخبر الأمة بأن الله سبحانه وتعالى أسرى به وعرج به إلى السماء، وكانت فتنة افتتن بها الناس، كل الناس إلا قليل من المؤمنين. لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إلى بيت المقدس تشكك الناس، كيف يسرى بالنبي من مكة إلى بيت المقدس؟ وقريش خبيرة وخريتة في معرفة المسافة بين مكة وبيت المقدس، لهم في كل سنة رحلة تجارة، يخرجون من مكة ويذهبون إلى الشام، يمضون في الطريق شهرا ذهابا وشهرا إيابا. ومحمد صلى الله عليه وسلم يقطع هذه المسافة في جزء من الليل يذهب ويعود. وبدأت قريش تستخدم هذه المسألة وسيلة للتشكيك في النبي عليه الصلاة والسلام، وللتأكيد بأن هذا ساحر، وبأن هذا مجنون، وبأن هذا كذا، يتصيدون الناس واحدا واحد. يا فلان، أنت مؤمن بمحمد؟ إن قال نعم يقول له سمعت ما قال، محمد جاءنا بفرية يقول إنه أسري به البارحة من مكة إلى بيت المقدس، وأنت تعلم يا فلان أننا إن سافرنا إلى الشام نحتاج شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب. كيف محمد يذهب ويعود في خلال جزء من الليل؟ والإنسان أحيانا يضعف ويتشكك ويبدأ يفكر مسألة غريبة، أمر ما يقبل، كلام ما يصدق، لكن الله تعالى أزال هذه الفتنة وبددها وبين أنها أمر يمكن. توجه الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه، يا أبا بكر أنت آمنت بمحمد وأول من آمن به، وأنت الذي أنفقت مالك، وأنت الذي كذا، وأنت الذي كذا. وهو يقول لهم ما لكم، إيش فيه؟ قالوا له بلغك ما قال محمد. قال وماذا قال محمد؟ لأنه ما عنده خبر. قالوا إن محمدا يزعم أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس ورجع من ليلته، وأنت معنا من التجار تعلم أننا نذهب إلى الشام من مكة إلى الشام في شهر ونعود في شهر، هل بعد ذلك عندك استعداد تقبل من محمد؟ فقال رضي الله عنه، لأنه جرب محمدا صلى الله عليه وسلم، إن كان هؤلاء تعاملوا مع النبي 10 سنين فأبو بكر رضي الله عنه تعامل مع النبي 50 سنة، نشأ صغيرين وترعرعا وتربيا وكبرا، وهو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكذب، لكنه سأل سؤالا واحدا، قال لهم أوقد قاله؟ يعني هل قال هذا الكلام محمد؟ أنتم متأكدين أن محمدا قاله؟ أوقد قاله؟ قالوا نعم بلى قاله، وظنوا أنه إذا أكدوا له يغير رأيه، لكنه أجابهم رضي الله تعالى عنه قائلا إن كان قاله فقد صدق. قطع عليهم الطريق خيب آمالهم. إن كان محمد قال هذا الكلام فقد صدق. ثم أقام لهم الحجة والدليل والبيان، سألهم يعني إيش رأيكم، أيهم أبعد، بيت المقدس ولا السماء؟ أيهم أبعد، بيت المقدس ولا السماء؟ يقول أصدقه بالخبر ينزل من السماء في لحظته، يعني مجرد لحظة ينزل عليه السماء الخبر من السماء ونحن بنصدقه، وهذا الواقع. فإن الله تعالى هو خالق الكون والسماء. إن كان استدعاه إلى بيت المقدس في خلال نص الليل وجابه ما هو مشكل، وهو أمر سهل، لأن أمر الله تعالى إيه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بين الكاف والنون. هذا أبعد ولا بيت المقدس؟ فقطع عليهم الطريق وألقمهم الحجر ورجعوا في غاية من الفتور. لما أجرى الله تعالى الدليل على يد أبي بكر رضي الله عنه قال إن كان قد قاله فقد صدق، فإني أصدقه بالخبر ينزل من السماء، أفلا أصدقه أنه أسري به إلى بيت المقدس؟ هنا شيء قريب. وعاد من ليلته، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في شأن هذا الموقف: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، افتتن بها كثير وثبت الله بها قلوب المؤمنين. كل هذا الفعل من أجل أن يشرع لنا الصلاة. نعود إلى الصلاة، فالصلاة شرعت في السماء، ليس لأحد فيها دخل، وفرضها الله 50، واكتفى منا 5، ويثيبنا مقابل 50، هن 5 وهن 50، يعني في الأجر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وأنت أيها الأخ الحاج جئت وبقيت في مكة، بقيت في أيام الحج نحو من 5 أيام أو أكثر، وقد تدربت على أعمال الصلاة وأداء الصلاة وحافظت عليها وأحسست بالراحة والطمأنينة التي تكتسبها بعد أداء الصلاة، وهي عهد بينك وبين الله، فالزم الصلاة وتمسك بالصلاة وأدي الصلاة في وقتها، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم دائمون، إلى أن قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. هذه الصلاة أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ما يمر لحظة ولا تكون موعظة إلا ونبه على الصلاة، حتى إنه وهو في سكرات الموت الإنسان في سكرات الموت عندما ينزل عليه الموت، عندما يكون في حالة الاحتضار لا يدرك شيء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سكرات الموت ينبه أمته، يقول لهم الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، أي حافظوا عليها وتمسكوا بها وأدوها على الوجه الذي أمركم الله. والإنسان يستطيع أن يعرف مدى إيمانه ومدى طاعته من خلال أداء الصلاة. والله جل وعلا جعل للصلاة أوقات، ولهذا في اليوم الثاني بعد الإسراء والمعراج أرسل الله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه كيف يصلي ومتى يصلي، كيفية الصلاة وأوقات الصلاة. صلى به في اليوم الأول، بدأ بصلاة الظهر عندما زالت الشمس، وبعد أن أصبحت الشمس لها ظل مثلها، ظل الأشياء مثلها، صلى به العصر، وعندما غربت الشمس صلى به المغرب، وعندما زال الشفق صلى به العشاء، وعندما طلع الفجر صلى به الفجر. هذا في اليوم الأول. وفي اليوم الثاني زالت الشمس، وانتظر إلى أن صار ظل كل شيء مثله، صلى به الظهر. وعندما صار ظل كل شيء مثله، صلى به العصر. وعندما غربت الشمس صلى به المغرب. وعندما زال الشفق وأصبح الوقت مضى ثلث الليل، صلى به العشاء. وعندما طلع الفجر وأسفر الجو وقبل أن تطلع الشمس، صلى به الفجر. ثم قال له يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، هناك وقت أول وقت آخر، فاحرصوا على أن تكون صلاتكم بين هذين الوقتين، واحرصوا على أن تؤدوا الصلاة كما شرعها لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة التي نصليها، أنت عندما تدخل في الصلاة، عندما تدخل في الصلاة يكون هناك علاقة وصلة بينك وبين الرب جل وعلا. إذا قلت الله أكبر وأقبلت على الله، أقبل الله عليك. أول مزية يقبل الرب جل وعلا عليك ويتجه إليك ويسمع مناداتك ومناجاتك ويسمع ما تقول في صلاتك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: العبد إذا دخل في الصلاة، طبعا أول ما يكبر أنت تقول الله أكبر، أي لا شيء أكبر عندك من الله، متجه إلى الله، يقبل الله جل وعلا عليك. ويقول الرب سبحانه وتعالى مبينا ما الذي تكسبه في صلاتك، وما الفضل الذي يعود عليك في صلاتك. يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. من الذي يقول هذا؟ الله. يعني إذا أقبلت عليه يبشرك، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. كيف يحدث هذا الشيء؟ بينه الله تعالى بقوله: إذا قال العبد عندما يبدأ يقرأ الحمد لله رب العالمين، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى مخاطبا العبد: حمدني عبدي. يقرر ذلك للملائكة: اكتبوا هذا العبد حمدني، أثنى علي، مدحني. والله يحب الحمد ويحب الثناء ويحب المدح، فكأنه يثني عليك لأنك حمدته، ويطلب من الملائكة أن تكتب هذا الحمد لك عشان تجازى عليه. يقول الله حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى: أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي، لأنك وصفته بخير الأوصاف رحمن ورحيم. وقلنا في درس البارحة إن رحمة الله قريب من المحسنين، هكذا قال سبحانه وتعالى: إن رحمة الله غلبت غضبه. لما خلق الله الخلق كتب في لوح عنده بالعرش مبدأ يعامل به المخلوقات. ايش هذا المبدأ؟ ان رحمتي غلب سبقت غضبي، ان رحمتي سبقت غضبي. ولهذا عندما يتعامل الانسان مع ربه، ان احسن قبل الله ورحمه، وإن أخطأ سبق رحمته غضبه فيمهله، يتوب ولا ما يتوب؟ الرحم العلاقات الإنسانية، الصلات بين الناس. الرحم لما اشتق الله جل وعلا اسمها من الرحمن، واشتق اسمها من الرحيم، أحست أن لها مكانة عند الله، فقامت لما خلق الله الرحيم، وقفت بين يدي الله جل وعلا تقول: يا رب، هذا مقام العائذ بك من الخطيعة، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. يعني أنا جيت، الناس ما تدرك أهمية الرحم والعلاقة بين الإخوان وبين الأقرباء، فأنا سأتعرض لكثير من الانقطاع، ولذلك ألتجئ إليك: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها الله جل وعلا مطمئنا: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى، هذا الذي تريده. قال فذلك لك. كل هذا يدلنا على ما معنى الرحمة، ما هي الرحمة. صفتان اتصف الله بهما، الرحمن والرحيم، وكلاهما كما يقول علماء اللغة العربية صيغة مبالغة، يعني مو إذا أنت أبديت شيء من الطاعة يرحمك، لا، هو شديد الرحمة. الرحمن قالوا يشمل الكون كله، مسلمه وكافره، ولهذا نحن نحس بالرحمة في حياتنا، والرب جل وعلا يرحم الكون كله. لكن الرحيم صفة خصها بالمؤمنين زيادة على الإشفاق العام. ولذلك لما تقول أنت في الصلاة الرحمن الرحيم، يجيبك الرب بقوله أثنى علي عبدي، اكتب له هذا الثناء. فإذا قال العبد مالك يوم الدين أثناء قراءتك الفاتحة مالك يوم الدين، يقول الله تعالى فوض إلي عبدي، يعني اعترف العبد، عبد اعترف بأني أنا المالك لهذا الكون كله، بأن هذا الكون كله ملكي أنا وهو واحد منهم. وهذا الاعتراف إيمان منك بالله جل وعلا. ولهذا الرب سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن تكتب لك هذا الموقف، يقول الله تعالى فوض إلي عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، ومعنى هذه الآية إيش؟ نعبدك أنت لوحدك، ونستعين بك أنت وحدك، ولا نعطي أحدا غيرك عبادتنا أو نستعين به. فيقول الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي، ما دام أنت آمنت بذلك، هذا بيني وبين عبدي أنا الذي أجزي به، ما أحد يستطيع أن يقدر ثواب هذا الفعل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ماذا يجيبك الرب؟ يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ألست تطلب من الله أن يديم عليك الهداية؟ ألست تطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينجيك من الضالين ومن المغضوب عليهم؟ فهنا يعطيك العهد، يقول الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هنا أود أن ألفت النظر لشيء بسيط. كم مرة تقرأ أيها العبد هذه السورة في الصلاة؟ كم مرة؟ مرتين في الفجر، وأربع مرات في الظهر، صاروا كم؟ وأربعة في العصر، وثلاثة في المغرب، وأربعة في العشاء، 17 مرة. هذه بس في الفرائض، كلما قرأت أجابك الرب، لأنه يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. 17 مرة أنت تناجي الرب وهو يرد عليك في هذه الصلاة. فانظر ماذا تضيف إلى هذه الصلاة الصلوات الخمس من صلوات نوافل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لنا وجعلت قرة عيني في الصلاة ما قالها عبثا وما قالها مجرد كلام، لأنه يستشعر أنه في كل مرة يقف يقرأ الفاتحة الله جل وعلا يقبل عليه ويناجيه ويثني عليه ويشهد ملائكته حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي فوض إلي عبدي، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولهذا شأن الصلاة عظيم، شأن الصلاة لا يقدر. أنت أيها المؤمن بصلاتك هذه يحسدك كل العالم، هذا العالم الملحد، العالم المادي الذي لا يستشعر معنى هذه العبادة. لذلك يحاول بقدر الإمكان أن يستخفك في أمر الصلاة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول واستعينوا بالصبر وبالصلاة وإنها، الضمير يعود إلى إيه؟ الصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إلا على الخاشعين الذين أحسوا وذاقوا طعم عبادة الصلاة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، وزيادة في تقدير الله تعالى له وزيادة في رفع درجته وزيادة في تحقيق أثر هذه العبادة عليه وزيادة في تذوقه طعم هذه العبادة، فرضها عليه بالليل، أوجب عليه بالليل أن يصلي زيادة على الناس. فقال جل من قائل ومن الليل فتهجد به نافلة لك. لماذا؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تريد هذا المقام المحمود؟ الوسيلة إليه هي الصلاة. جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل بعد ما أسلم تفرغ لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يشتغل، حريص على أن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، يحرص على أن يجيب كل طلبات النبي عليه الصلاة والسلام ويعملها بإيه؟ بمحبة، لا ينتظر أجرا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام يوما أن يكافئه، رجل فقير، رجل ضعيف، لعله يكون محتاجا. فقال له يا ربيعة، الرجل اسمه ربيعة، يا ربيعة سل حاجتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فتحت عليه الفتوح وتأتيه الأموال والزكوات، وكان يعطي الرجل وادي مملوء غنم، يعطي الرجل 100 ناقة ولا يسأل. إذا جاء المال يحثو ما يعد، وإنما يحثو يملي يديه ويرمي. فقال لربيعة: يا ربيعة سل حاجتك، انت رجل تستاهل تستحق. لكن ربيعة رضي الله عنه الدنيا ما تساوي عنده شيء، فقال: يا رسول الله امهلني امهلني افكر يعني ايش اطلب. تركه النبي عليه الصلاة والسلام يفكر. فذهب ربيعة إلى امرأته قال لها: جاءنا الفرج، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي سل حاجتك. إيش أقول له؟ بما أجيبه؟ وكانت المرأة لا تقل فضلا عن ربيعة، قالت له: يا ربيعة ما دام قال لك سل حاجتك سله مرافقته في الجنة. سله مرافقته في الجنة، لا تطلب غير كذا، لأننا نحن هنا سعداء آنسون فرحون بجوار النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، فنحن نريد أن يستمر هذا الجوار وتستمر هذه الصحبة. سله مرافقتك في الجنة. وجاء ربيعة منتظر أن النبي يكرر عليه السؤال ويخلص في العمل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا ربيعة سل حاجتك، يعني أنا قلت لك من أول وأؤكد عليك الآن، سل حاجتك. قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة من أصعب الأمور. قال له: أو غير ذلك؟ يعني ما عندك شيء تاني غير هذا؟ أو غير ذلك؟ قال: لا بل ذلك، أنا ما أبغي إلا هذا. فدله النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود، فالصلاة هي التي تبلغنا صحبة نبي الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، ونكمل غدا إن شاء الله.